الله حبي وسلواني وما فتئت روحي مدى العمر في شوق تغنيها الله الله إن جاءت الدنيا بضائقة فالجأ إليها ففيها ما يجليها الله تهتز أرواح لهيبتها وترتقي وهي جذلة في مراقيها الله الله كم لله من أثر في مهجتي أي أوزان ستبديها الله أجمل ما نتلوه أحسن ما يروي ضمائرنا طهرا ويسقيها الله ما سكنت قلبا فبات له في ظلها من معاناة يعانيها.